بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فإن الأصوليين في نهاية منظوماتهم أو في نهاية كتبهم وتصانيفهم يختمون هذه التصانيف وهذه المنظومات بالكلام عن آخر باب من أبواب الأصول، ألا وهو باب الاجتهاد والتقليد. وكما تعلمون أيها الأحبة، مر معنا في تعريف أصول الفقه أن أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ففي بداية المنظومة تكلمنا عن أدلة الفقه الإجمالية، وحتى في ثناياها تكلمنا، إذا اعتبرنا الأدلة بمعنى مصادر التشريع، تكلمنا عن الكتاب، تكلمنا عن السنة، تكلمنا عن الإجماع، تكلمنا عن القياس، تكلمنا عن الاستصحاب، تكلمنا عن قول الصحابة. هذه مصادر التشريع، وهناك مصادر أخرى تدرسونها في كتب أخرى بإذن الله، مثل الاستحسان، الاستصلاح، سد الذرائع، وعلى ذلك والاستدلال بجميع أنواعه. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى العنصر الثاني من عناصر أصول الفقه، وهي كيفية الاستفادة من مصادر التشريع ومن أنواعها. فعرفنا قواعد أصول الفقه، عرفنا كيف نجمع مسائل التعارض والترجيح، عرفنا ترتيب الأدلة، عرفنا مسائل الحظر والإباحة. هذه كلها كيفية الاستفادة من قواعد أصول الفقه. ثم بعد ذلك ينهون كلامهم في علم الأصول بذكر أبواب، يعني من المستفيد؟ قلنا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وقلنا المستفيد على الراجح نفسرها بمعنى المجتهد والمقلد. فالمجتهد يستفيد الأحكام من ماذا؟ من القواعد. والمقلد يستفيد الأحكام ممن؟ من المجتهد. فكلاهما مستفيد. لذلك هم في الحقيقة عندما يتكلمون في هذا الباب يعرفون المجتهد ويعرفون المقلد، لا يتكلمون فقط عن المجتهد. فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا المستفيد أرادوا المجتهد والمقلد، لأن كليهما مستفيد على التحقيق. الآن بدأ رحمه الله تعالى باب الاجتهاد والتقليد بذكر من هو المجتهد. هو رحمه الله حقيقة لو قدم تعريف الاجتهاد ثم بعد ذلك بيّن صفات المجتهد لكان هذا الترتيب أسلم جيد وهو أقرب للناحية المنطقية، ولكنه رحمه الله تعالى تبع للجويني قدم ذكر شروط الاجتهاد ثم ذكر التقليد ثم ذكر حد الاجتهاد، فأخر وقدم. ونحن ملتزمون بمنظومته، فنبدأ بذكر شروط الاجتهاد، يعني ما هي الشروط التي إذا وجدت في الشخص قلنا أن هذا الشخص مجتهد. وهذا حقيقة من المسائل التي ينبغي أن تحرر في هذا العصر، يعني كل مدعي أصبح يدعي الاجتهاد وأصبح يدعي أنه من أهل العلم وأنه يحقق. ورأينا كثيرا من الأسماء سطرت على صفحات الكتب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يضع شيخ ويضع فلان ويضع فلان ويستفتى، وتجد الأحكام سهلة وسريعة والحمد لله. لا، هناك ينبغي على طالب العلم أن يتحرز لدينه، يعني كما أنك إذا أردت أن تذهب إلى طبيب تسأل الله من هو الطبيب المناسب لهذه المعضلة التي، يعني لا تذهب إلى أي طبيب أنت، حتى لو كان هناك أكثر من طبيب معروف في هذه المسألة تتحرى الطبيب الجيد. فينبغي على الإنسان، يعني هذا في طب الأبدان فما بالك في طب القلوب وطب العبادات والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. تجد الناس يتساهلون للأسف، يعني يستفتي أي شخص يجده ربما في المسجد أو في الطريق، حتى يستفتي إمام المسجد. إمام المسجد قد لا يكون وصل إلى مرحلة طالب علم فضلاً أو بلها أن يكون متوسطاً أو عالماً. فينبغي حقيقة أن نعيد هذه المعاني ونتمسك بها ونعلمها للناس حتى يعلم الناس من هو المجتهد، من هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد، حتى نقول نعم هذا يمكن أن تتبعه الأمم ويمكن أن نسلمه قياد هذه الأمة. جيد، أما أن يتبع الناس من هب ودب والقيل والقال والكل يصبح يقود هذه الأمة والكل يريد أن يكون في منصب القيادة، لا، هذا منصب شرف الله عز وجل به أناسا تعبوا في حياتهم حتى حققوا أمورا معينة. من حقق هذه الأمور نقول له تفضل، أما من لم يحققها فينبغي عليه أن يستأخر حتى يأتي من هو أولى منه. قال الناظم رحمه الله مبينا شروط الاجتهاد: باب صفة المفتي والمستفتي. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. هذه تتميم للبيت ومكتوبة عندي لكن ليست مكتوبة هنا. إذن ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط المجتهد وشروط المستفتي، فبين طبعا هو ماذا بواب المفتي والمستفتي. جيد، هم يريدون بالمفتي المجتهد المطلق، وهذا كثير في إطلاق المتقدمين. يعني نحن عندنا الآن المفتي كل إنسان الحمد لله، لكن عندهم لا مصطلح محدد، المفتي هو المجتهد المطلق، ليس كل مجتهد بل المجتهد المطلق، هذا الذي أراده رحمه الله. وكان وكثيرا إذا أطلقوا المفتي يريدون هذا النوع، لأن الأصوليون أيها الأحبة يقسمون درجات الاجتهاد، فعندهم أعلى درجات الاجتهاد أن تصل إلى درجة المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق هذا الذي يستطيع أن يؤصل القواعد بنفسه، لا يتبع القواعد التي أصلها غيره، لا، يؤصل القواعد بنفسه ويؤتي بالفروع أيضا. وهذه مرتبة الأئمة الأربعة كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ومن عاصره من أصحاب المذاهب المندرسة كالليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري، وهؤلاء الأئمة الكبار الذين هم بأنفسهم كانوا يستنبطون الأصول ويستنبطون الفروع. جيد، فهذه أعلى درجات الاجتهاد، ويسمى المجتهد المطلق، يعني أطلق من كل قيد لا يتقيد بأحد. المرتبة الثانية ما يسمى بالمجتهد المنتسب، جيد، أو ما يسميه البعض مجتهد المذهب، أو عفوا مجتهد الفتوى، يسمى مجتهد الفتوى. الآن المجتهد المنتسب هذا الذي وصل، يعني عنده الآلة والقدرة حقيقة على أن يستنبط كل الفروع، جيد، عنده الآلة على أن يستنبط كل الفروع، ولكنه يتقيد بأصول إمامه. وهذا مثل ماذا؟ مثل طبقة تلاميذ الأئمة، مثل أبو حنيفة عنده مثلا تلميذان مشهوران، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء عندهم القدرة على استنباط كل الفروع، لكنهم تقيدوا بالأصول التي وضعها أبو حنيفة. جيد؟ يعني بمذهب معين، يعني بأصول معين، هو المذهب هي أصول، يعني تقيدوا بأصول معينة في الاستنباط. جيد، كذلك طبقة تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، ابن القاسم وغيرهم، كذلك طبقة تلاميذ الشافعي مثل الربيع بن سليمان المرادي وغيرهم، طبقة تلاميذ الإمام أحمد، وهذا أيضا ليس فقط طبقة التلاميذ المباشرين، كذلك يوجد في المتأخرين، فعز بن عبد السلام ويصل لدرجة مجتهد المذهب، كذلك ابن تيمية وابن القيم، طبعا هو منتسب إلى مذهب الحنابلة لكنه وصل لمرحلة مجتهد المذهب، ليس مجتهد الفتوى، عفوا مجتهد المذهب، نعم هذا هو المرتبة الثانية، الذي يستطيع أن يستنبط القواعد الفروع، ولكنه في النهاية يميل إلى ماذا؟ إلى مدرسة معينة. طبعا هذه اصطلاحات يمكن أن تناقش فيها، يعني ليست هي مسألة محسومة شرعا، يعني من قال خلاف هذا ارتكب محرم، لا، هي اصطلاح يمكن أن يقال لا والله أنا أرى ابن تيمية مجتهد مطلق، وكونه انتسب إلى الحنابلة هذا لا يعني أنه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد المطلق، أبو يوسف القاضي يصل لدرجة الاجتهاد المطلق، العز بن عبد السلام. فهذه التقييدات هي تقييدات أصولية، جيد، تحتاج حقيقة إلى مناقشة في بعض الجزئيات، وأنا لا أريد أدخل في هذه المباحث بطولها، لكن في بعض جزئياتها تحتاج إلى مناقشة، إنه بسبب فرض هذه الشروط الصعبة أدى هذا بكثير من المتأخرين إلى سد باب الاجتهاد، قالوا لا يوجد مجتهد بعد الأئمة الأربعة وأغلقوا هذا الباب، ولذلك نجد السيوطي شن عليهم الغارة في إرشاد المهتدين، وكذلك الصنعاني قال كيف تسدون باب الاجتهاد، هذا قول قال به كثير من الأصوليين المتأخرين وكثير من أهل العلم في القرن الثامن والسابع والتاسع. لماذا؟ قالوا لأنه هذه الشروط المجتهد المطلق أمامكم، هذه لا توجد الآن، صعبة الوجود، لأنهم قيدوا أنفسهم بأمور معينة ابتداء فأصبحوا يقولون بعدم وجود المجتهد المطلق، أما هم لو وسعوا الدائرة قليلا لعلموا أن المجتهد يمكن أن يوجد وأن الأمر ليس متقيدا. نعم هناك شروط وضوابط محددة، ولكن لا يمكن أن نصل إلى غلق باب الاجتهاد، لأن هذا يتعارض حتى مع عموم الشريعة ومع شمولها، لذلك نجد كثيرا من الأئمة اعترضوا على هذا القول. إذن ثم بعد دون مجتهد المذهب هناك مجتهد الفتوى، جيد؟ مجتهد الفتوى هو الذي كما يقولون يمكنه أن يخرج على أصول إمامه، لكنه لا يستطيع أن يأتي مباشرة يأتي بكل الفروع ويستنبطها، لا، هو يستطيع أن يخرج، يعني الإمام نص على مسألة معينة هو يستطيع أن يخرج مسألة نظير لهذه المسألة، لكن هل يستقل بنفسه بإدراك جميع الفروع؟ لا، لم يصل لهذه القوة العلمية. وعندهم، يعني أنا لم أرد أن أدخل في التفاصيل، لكن أردت أن أبين أن المجتهد درجات، جيد، المجتهد درجات، هناك أيضا مجتهد ترجيح، هذا أقل من مجتهد، هذا الذي يستطيع أن يرجح فقط بين الأقوال ولا يستطيع أن يستنبط، وعلى ذلك فقس. المهم عندنا أن ندخل فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، فبين شروط المفتي. فالمفتي بمعنى قلنا المجتهد المطلق له شروط معينة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ونحن ينبغي علينا أن نقسم هذه الشروط، يعني هو ذكرها تعداد وكثير منهم يذكرونها تعدادا، ولكن ينبغي حقيقة التقسيم. هناك شروط ينبغي أن تكون ملازمة للمجتهد، بمعنى أصبحت ملكة عند المجتهد، شروط ينبغي أن تكون ملازمة له بمعنى أنها أصبحت ملكة له، وهو ما يسمى بآلة الاجتهاد. الشروط الثانية لا، شروط يشترط وجودها في المسألة المراد الاجتهاد فيها، جيد. إذن شروط الاجتهاد نقسمها إلى قسمين، شروط ينبغي أن تكون ملازمة للمجتهد ملكة عنده لا تنفك عنه، وهي ما يسمى بآلة الاجتهاد. القسم الثاني من الشروط لا، هي شروط ينبغي أن تتوفر في المسألة المعينة المراد بحثها، المسألة المراد بحثها ينبغي أن تتوفر فيها شروط للمجتهد حتى يخوض فيها. فنقول المجموعة الأولى من الشروط التي قلنا ملازمة للمجتهد أو ينبغي أن تكون ملكة عنده، أولا العلم بنصوص الكتاب والسنة، ينبغي أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة النبوية. هل يشترط الحفظ لنصوص الكتاب والسنة؟ الآن مسألة خلافية، الجمهور لا يشترطون الحفظ، قالوا يكفي أن يكون عالما بمظانها، يكفي أن يكون عالما بآيات الأحكام بحيث أراد أن يستعذرها مباشرة يذهب يأتي بها، أن يكون عالما بمواطن أحاديث الأحكام، جيد، حتى بحيث إذا أراد أن يبحث عن المسألة أتى بها مباشرة. أما الحفظ فكثير منهم لا يشترطونه، ولكن حقيقة من حيث التطبيق لا تجد أحدا منهم لا يحفظ، لأن مع الممارسة يعني يصعب على الإنسان أن يستحضر النصوص إذا لم يكن حافظا لها، عادة ما تذهب. لذلك تجدهم يعني عندما يترجمون للعلماء، يعني بعض كأنه ترجم لابن أبي شيبة فيما أذكر في سير أعلام النبلاء، وقال وأخذ علي أنه لم يكن حافظا للقرآن، يعني انظر كان عالما، لكن ما الشيء الذي عابوه على ابن أبي شيبة؟ أنه لم يكن حافظا للقرآن. فهذا يعني يدل على أن العلماء لم يكن أبدا يزهدوا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ الأحاديث، بل كل من برز في الحقيقة هو الأحفظ، الأحفظ للكتاب والسنة هو الذي برز، هو الذي يستطيع أن يصل لمرتبة الاجتهاد. لكنهم في النهاية هم الآن يؤصلون مسألة نظرية، أنه لو كان الإنسان يستطيع أن يعرف مظان الآيات ومظان الأحاديث نكتفي بهذا. طبعا الآن هل هناك حد معين لآيات الأحكام؟ هذا مجال خاض فيه البعض، يعني ابن العربي وبعضهم قالوا يكفي أن يدرك هي 500 آية فقط آيات الأحكام، هذا الذي ينبغي أن يكون عنده. لكن البعض نازع، يعني البعض خاصة من ملكاتهم وقرائحهم الاجتهادية كبيرة يقول تستطيع تستنبط الحكم من كل آية، يعني وإن كان فيها مبالغة، لكن حتى آيات القصص والأمثال والعبر وقصص السابقين هي مظان للأحكام الشرعية، وليست الأحكام خاصة فقط بآيات الأحكام مثل الطلاق والظهار والأمور التي نصت بظاهرها، ولكن فيما يظهر أن ابن العربي أراد بخمسمائة آية هي الآيات التي ظاهرها الحكم فقط، يعني هي التي تتكلم عن الأحكام. أما هو يعلم أن الأحكام يمكن أن تستنبط من الآيات التي حتى لم ترد في سياق بيان الحكم الشرعي. والأحاديث النبوية البعض يقول أحاديث الأحكام 500 حديث، البعض أوصلها إلى 3000، البعض أوصلها إلى 4000، جيد، لكن أحمد بن حنبل يقول لا يكفي 400، يعني 400,000 يقول جيد، يعني سئل 100,000 قال لا يكفي، سئل 200 300 قال 400، لما قال 400,000 قال يعني أرجو أن يكون جيدا، يعني 400,000 طبعا هي الأحاديث لا تصل إلى 400,000، لكنه يقصد الأحاديث بطرقها المتعددة وآثار الصحابة، يعني ما روي عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، هي هذا المجموعة تصل 400,000، أما الأحاديث كل الأحاديث الموجودة لا تصل إلى 400,000 حديث. إذا أول العلم بنصوص الكتاب والسنة وإن لم يحفظها. ثانيا العلم بعلوم اللغة العربية عامة، ومن أهمها علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم متن اللغة، يعني هذه الأمور الأربعة هي الأساس الذي ينبغي أن يكون مع المجتهد: علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، ومتن اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، ماذا تعني هذه المفردة في المعاجم وما شابه ذلك. فهذه ينبغي أن تكون ملكة عند المجتهد، المجتهد الذي لا يعرف النحو، لا يعرف الصرف، لا يعرف البلاغة، كيف يجتهد؟ كيف تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى أنت؟ إلا أن يكون ناقل فتوى. فرق بين من ينقل الفتوى وبين المجتهد الذي وبنفسه يأتي إلى النص ليحلله ويستنبط منه الحكم الشرعي. ثالثا، العلم بأصول الفقه، وهذا تقدم الكلام عنه في المبادئ العشرة. قلنا يحرم للشخص أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق أو أن ينسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق حتى يكون عالما بأصول الفقه وبقواعد التشريع وبمقاصد الشريعة. أما أن ينسب نفسه هكذا إلى العلم ويتسلق عليه من دون أن يضبط هذه الأبواب فهذا مفتر على العلوم. رابعا، قلنا العلم بمقاصد الشريعة. فهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها هذه ينبغي أن تكون ملكة عند المجتهد، أمور ملازمة له دائما. أذن؟ هذه أمور ينبغي أن تكون ملازمة له بشكل دائم. طيب، ننهي الكلام فقط عن شروط الاجتهاد، ثم بعد ذلك نعود إلى بعد الصلاة نعود نكمل الكلام. إذن ذكرنا أن هذه الشروط التي ذكرناها في البداية هي شروط ينبغي أن تكون ملكة عند المجتهد، يعني آلة دائما معه. في كل مسألة ينبغي عليه أن يجتهد لابد تكون هذه الآلة دائما موجودة معه. الشروط الثانية هي شروط تشترط في المسألة المراد بحثها. المسألة المراد بحثها ينبغي أن يكون المجتهد إذا أراد أن يقدم معها ينبغي أن تتوفر في المجتهد شروط معينة. ما هي؟ أولا، أن يكون عالما بالإجماع والخلاف فيها هذه المسألة، يكون عالما بالإجماع والخلاف في هذه المسألة التي يريد أن يبحثها حتى لا يخرق الإجماع وهو لا يعلم. رئيس ينبغي أن يكون عالما بالإجماع. ثانيا، ينبغي أن يكون عالما بتفسير الآيات المتعلقة بها بشكل عام، يكون عالما بتفسير الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسألة. طبعا هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد، وهذا هو الراجع فيما رجحه كثير من أهل العلم أن الاجتهاد يتجزأ. يعني يمكن أن تكون عند الآلات السابقة ولكني والله مثلا خبير في آيات تتعلق بالمعاملات فقط، فهذا فقط يفتي في بابه. شخص آخر لا، هو خبير ووجدت عنده الملكة في باب المواريث، يفتي في المواريث. وعلى ذلك إذن أن يعرف تفسير الآيات والأحاديث التي تتعلق بالمسألة التي يريد أن يبحثها. ثالثا، نعم، تجزؤ اجتهاد. يعني هو أولا الشروط الأربعة السابقة ينبغي أن تكون موجودة. برز في هذا الباب، لكن هو حتى يكون متخصص بمعنى التخصص الآن صعب، لأن العلماء السابقون لم يكونوا يفقهون وجود شخص يفهم في شيء ولا يفهم في شيء آخر أبدا. يعني نحن الآن عندنا إشكال في التخصص المعاصر أنك تجد شخص يفهم في شيء وفي الشيء الآخر بضاعة مزجاة. لا، العلوم مترابطة، لكن يوجد شخص عنده ملكة قوية في الموارد وتوجه إليه، لكنه لا ينبغي أن يكون محيطا بأبواب أخرى في مسائل الفقه تعين على فهم المواريث. فهي المسائل الفقهية ليست فقط هي قوالب تأخذ قالب مواريث قالب معاملات، المسائل تتداخل، لكن يوجد شخص عنده ملكة وتمرس وخبرة كما نقول الآن في الجانب الاقتصادي، ويعلم في الأنكعة وفي سائر الأبواب، لكن خبرته وتوجهه وبحثه في الجانب الاقتصادي نعم الآن وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق في هذا الباب، هذا يمكن. أما أن يكون الشخص أبداً لا يعرف في علم وفي علوم وفقط يعلم في هذا الباب الذي هو فيه، هذا لا يتصور عندهم رحمهم الله تعالى. طيب، ثالثاً قلنا معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يحكم بحكم آية وهي منسوخة، تكون الآية منسوخة وهنا يكون أخطأ الرجل. الحالة الرابعة، معرفة حالة الرواة، حالة رواة الأحاديث. وفي العصور المتأخرة كما ذكر السيوطي نكتفي بالتقليد، البحث عن من هو هذا الشخص وكيف كان في عصره. أنا الآن أعيش في عصور متأخرة، كيف أعرف حال هذا الرجل حتى أزكيه أو أجرح فيه؟ لا، هنا فقط نكتفي بالتقليد، ننظر ماذا قال الأئمة في حال هذا الشخص نأخذ برأيهم، فإذا كان ضعيفا رددنا حديثه، وإذا كان مقبولا أو متقنا أخذنا بحديثه. الحالة الخامسة أن يكون، أو الشرط الخامس أن يكون محيطا بفقه المسألة التي يريد أن يجتهد فيها، وهو كما قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي للإنسان ألا يتكلم فيما لم يحط به خبرة. جيد، كان يلوم بعض المجتهدين في زمانه، بل بعض المجتهدين الكبار، يعني الإمام مالك كان عنده بعض العبارات الجيدة في مكانها في هذه الجزئيات، كان يلوم من يتصدر للاجتهاد ومن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى من دون تدقيق. جيد، كان يلومهم ويقول لهم: ينبغي للإنسان ألا يتكلم بما لم يحط به خبرة. إذا أردت تتكلم في مسألة مالية ينبغي أن تكون شخص خبير بهذا الباب. للأسف الآن تجد شخصاً قرأ كتاباً أو كتابين يتكلم في صناعة الأمم والحضارات، ليس فقط في مسألة جزئية من مسائل الدين، يتكلمون في مسائل عقيدة ومسائل بناء أمم وحضارات وكيفية تصريف الأمور الاقتصادية في الدول الإسلامية وكثير من الأمور من خلال كتاب كتابين، وهذا ظلم للشريعة وهذا بهت وحرام التكلم على الله عز وجل بما لم يعلم. الإنسان لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بما أحاط به خبره. تكون المسألة هضمتها هضماً كاملاً، نعم هنا تستطيع أن تتكلم ولكن أحقية. أما أن تكون اختطفت فقط أمور من وسائل التواصل ومعلومة من هنا ومن هناك ثم ترتبها كما شئت وتطرحها للناس على أنها رؤية فقهية جديدة معاصرة ويخرج كتاب، لا، ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله. لذلك قال الناظم: والشرط في المفتي اجتهاد. يقول الشرط في المفتي أن يوجد عنده الاجتهاد. طب ما هو الاجتهاد؟ بدأ يبين شروط الاجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن، معرفة آيات الكتاب ومعرفة السنن النبوية المطهرة. ثم قال: والفقه في فروعه الشوارد، أن يعرف الفقه والخلاف. طبعا هذا معرفة الفقه والشوارد، طبعا الناظم رحمه الله ذكر أمور مكررة في أكثر من موضع فيها نوع من التداخل، جيد؟ فنحن نتكلم بشكل عام ونعلق بشكل عام على كلامه. قال: والفقه في فروعه الشوارد، يعني ينبغي أن يكون فقيها يعرف مسائل العلماء وأقوالهم، يعرف الخلاف في هذه المسائل ومن قال بكذا ومن قال بكذا ولماذا قال فلان بكذا، فهذه المعرفة هي التي تكون مجتهدا، جيد؟ والفقه في فروعه الشوارد، إذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون مجتهدا أن يكون عالما بالفقه وعالما بمسالك الاستدلال وعالما بأقوال العلماء فيها، وكل ما له من القواعد أن يكون عارفا بقواعد الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد الاستنباط، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت، هذا الذي ذكرناه، معرفة المذاهب ومعرفة ما الأمور التي اختلفت فيها المذاهب وما الأمور التي اجتمعت عليها المذاهب. ثم قال: والنحو والأصول مع علم الأدب، معرفة النحو، معرفة أصول الفقه، معرفة علم الأدب، جيد؟ واللغة التي أتت عن العرب، اللغة التي أتت عن العرب يعني معرفة مدلول الكلمات العربية، ماذا تعني هذه الكلمة، كيف استخدمتها العرب، كيف تختلف دلالتها باختلاف السياقات، قدرا به. إذن ثم قال: وهو أن يعرف وكل ما به ومن خلال لا، أنا أريد أرجع قدرا، هذه مفعول مطلق لفعل سابق، أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه والنحو والأصول قدرا، عرفت؟ فقدرا تعود ليست مفعول مطلق، يعرفه وقدر المفعول به، تكون مفعولا به ليعرف التي وردت في أول بيت. يعني ينبغي للمفتي الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ أن يعرف من آي الكتاب والسنن ومن الفقه مع فروعه وشوارده والمذاهب المتفق والمختلف والأصول والنحو واللغة، يعرف من كل هذه الأمور ماذا؟ قدرا به يستنبط المسائل. فهو يقصد بهذا أنه لا يشترط في الإنسان أن يصل في النحو لدرجة سيباويه، لا يشترط أن حتى أكون أن أكون مجتهدا مطلقا أن أكون في درجة سيباوي والخليل، ولا يشترط حتى أكون عالما بالأصول أن أصل لدرجة الباقلاني والجويني والغزالي في طريقتي في الاستدلال ولا الرازي، ولا يشترط كذلك في علم الأدب أن نصل لدرجة الأدباء العظماء، لا، ينبغي للإنسان كما يقولون أن يكون في درجة متوسطة، في درجة متوسطة في هذه العلوم، لا هو يصل إلى درجة العلماء الراسخين فيها المتشربين لها الذين أصلوها، ولا كذلك فقط يقف على النزل اليسير، يكون في مرتبة متوسطة في جميع هذه الأمور. إذن قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، يعني أعرف قدر من هذه الأمور، أستطيع بهذا القدر أن أستنبط المسائل والفتاوى لمن يسألني، مع علمه. ثم عاد فأكمل: مع علمه التفسير في الآيات، هو ما قلنا معرفة تفسير الآيات والأحاديث التي تتعلق بالنازلة، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث، أن يعرف ماذا؟ حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. يعني إذا عرفت هذا القدر فيك كافي، إذا عرفت كل الأمور وماذا بقي، وعلم هذا القدر فيه كافي. ثم ذكر بعد ذلك شروط المستفتي، وهذا نتركه بعد أن نصلي المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما شرعنا فيه في باب المفتي والمستفتي. فعرفنا شروط المفتي بنوعيها، ننتقل الآن للكلام على شروط المستفتي. فنقول شرط المستفتي بمعنى السائل، هو في الحقيقة عندنا شرطان. الشرط الأول ما هو؟ ألا يكون عنده قدرة الاجتهاد. جيد؟ ألا يكون عنده قدرة على الاجتهاد. وهذا الشرط هو حقيقي ينوب عن كل الشروط التي أخرى، يعني حتى لو ما ذكرنا شرطا آخر، البعض يقول ألا يكون عالما بحكم المسألة. جيد؟ ولكن هو في الحقيقة يعود إلى هذا الشرط. فنستطيع أن نجمل كل شروط المفتي ألا يكون عنده آلة الاجتهاد، بحيث لا يستطيع بنفسه أن يستنبط الحكم من الأدلة. هذا شرط المستفتي. فإذا كان المستفتي عنده القدرة على الاجتهاد، فهل يجوز له أن يسأل غيره؟ الأصل المنع وحرمة ذلك، لأن الأصل في الإنسان أن يجتهد. نعم، الحرمة. إذا كنت مجتهداً فيحرم عليك التقليد. جيد؟ إذا كانت عندك آلة الاجتهاد وفعلاً ملكت الآلة التي سبق ذكرها، لكن الآن هم جل الموجودين لا يوجد عندهم هذه الآلات أصلاً، لكن هم عندما يتكلمون في أصول الفقه يتكلمون عن شخص وجدت عنده الشروط السابقة ويستطيع بنفسه أن يستنبط الحكم من الكتاب والسنة. جيد؟ مثل ابن تيمية، مثل أبو يوسف، مثل هؤلاء الأئمة الكبار، هل يجوز له أن يكتفي بالتقليد فقط ولا يجتهد في المسألة؟ يقول لا، إذا الإنسان امتلك آلة الاجتهاد يحرم عليه التقليد وينبغي عليه أن يجتهد بنفسه. هو الاستفتاء، ما أنت متى تستفتي؟ عندما تكون مقلدا فهو لازم. لا، هذا الآن أنت تستفتي لمعرفة الحكم. لا، المراد بالمستفتي هنا المستفتي لمعرفة الحكم الشرعي حتى يقلد من سأله، فهذا يستلزم التقليد. فالمستفتي كما قلنا ينبغي ألا تكون عنده آلة الاجتهاد. طبعا هنا يفصلون، يعني قالوا لو كان هناك إنسان عنده آلة الاجتهاد ولكن مثلا ضاق عليه الوقت ويريد الآن حكم المسألة، هل هذا يجوز له التقليد؟ الآن هنا كثير منهم يجوزون له التقليد، ومجتهد عنده الآلة لكن الآن الأمر ضيق ويحتاج الآن إلى حكم المسألة، ففتح كتابا من كتب أهل العلم وأخذ المسألة وأفتى بها لضرورة الموقف، هذا يجوز. كذلك يجوزون للقاضي في بعض الصور، كذلك عندهم استثناءات لهذه القاعدة، لكن الأصل أن الإنسان إذا كانت عنده ملكة الاجتهاد يحرم عليه أن يقلد غيره. أما إذا لم تكن عنده هذه الآلة فإنه يحرم عليه ألا يقلد غيره، لا يجوز لك أن تجتهد. فالمسألة إما مجتهد وإما مقلد، ولا يوجد عندنا حل ثالث، لا يوجد عندنا حل ثالث. فينبغي خاصة على طالب العلم، بعض طلاب العلم يتجرؤون يظن نفسه، أقول أنا طالب علم لست عاميا، نقول القسمة ابتداء هي مجتهد ومقلد، لا يوجد عندهم منزلة بين منزلتين. لكن طبعا طالب العلم أكيد هو أرفع مرتبة من مرتبة المقلد المحض، فيمكن أن يفهم أدلة المسألة، يعني هذه كونك طالب علم لها مزية لكنها لا ترفعك إلى درجة المجتهد. لذلك قال الناظم ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي. فإذا كان عالما كالمفتي هنا لا يجوز له أن يستفتي. فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. الآن رحمه الله تعالى انتقل الكلام عن التقليد ثم سيختم الكلام عن الاجتهاد، فذكر من هو المقلد. فنقول التقليد ابتداء هو وضع في معنى التقليد هو وضع القلادة في العنق، هذا معنى التقليد، قلدتك قلادة، ما معنى وضعتها في عنقك، فهذا معنى التقليد في أصل اللغة، وضع القلادة في العنق. أما التقليد في الاصطلاح فقد عرفه الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني بتعريفين. التعريف الأول، وهذا نص الجويني، التعريف الذي نقلناه الآن هو نص الجويني، هو اتباع قول الغير من غير حجة، هذا هو التقليد بالاعتبار الأول أو بالتعريف الأول، أن أتبع قول الغير. طبعا المقصود بالغير هنا من؟ العالم المجتهد. فالمقلد هو الذي يتبع قول الغير من غير حجة، من غير حجة. فيأتي مثلا الآن إنسان مقلد عامي يذهب للمجتهد المطلق أو مجتهد المنتسب يسأله عن مسألة فيقول له المجتهد هذا حكم المسألة كذا وكذا نقطة، لا يذكر الدليل ولا يذكر أي شيء، جيد، فقط يعطيه الحكم ثم يذهب هذا العامي، هذا تقليد. جيد، هذا هو تعريف التقليد. طبعا بناء على هذا التعريف يقول الجويني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. بناء على هذا يقول الجويني أننا في كل المسائل التي نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكون مقلدين. لماذا؟ لأننا نتبع قوله من غير أن نعرف حجته، فقط أخذنا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا سمعنا وأطعنا. لكن هذا الرأي للجويني استدرك عليه كثير من الأصوليين وكثير من الفقهاء، فقالوا لا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا على هذا التعريف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة، هو بذاته هو الحجة. جيد؟ أنت لا تقول مصادر التشريع السنة النبوية، السنة النبوية ما مصدرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة، فأنت عندما تتبعه أنت تتبع الحجة، أنت تتبع الحجة، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه اتباعا ولا نسميه تقليدا. جيد، إذن الجويني يرى أن التعريف الأول هو اتباع قول الغير من غير حجة، يرى أن هذا يدخل فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا استدركنا أو استدرك كثير من العلماء فقالوا لا، هذا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته هو الحجة، فيكون اتباعه حقيقة ليس اتباع بالغير حجة بل هو اتباع للحجة، فنسميه إذن ماذا؟ نسميه اتباع ولا نسميه تقليدا. التعريف الثاني للتقليد قال هو قبول قول القائل، طبعا أيضا المقصود بالقائل هنا المجتهد، هذا هو المعتبر، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. طبعا الجويني رحمه الله عندما علق طبعا على هذا التعريف الثاني هل يدخل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن قلنا إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد، أن إذا جوزنا على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فحينئذ يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إلا طبعا فيما علمنا أنه أخذه من الوحي. أما إذا لم نجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون تقليدا. لماذا؟ لأننا نعرف من أين قاله من الوحي. الآن هو التعريف الثاني للتقليد ما هو؟ أن تتبع قول القائل بمعنى المجتهد المطلق من غير أن تعرف من أين قال هذا الكلام، من أين أخذه. جيد؟ الآن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يجتهد في المسائل أم لا يجوز؟ جيد؟ طبعا حتى الذين يجوزون الاجتهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ يأتي تصويب مباشر من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أصل التشريع ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد خاطئ. فالذين جوزوا الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل قالوا الله عز وجل يصوبه لو أخطأ. جيد؟ الآن إذن عندنا مسألة خلافية، هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجوز؟ جيد؟ من قال يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بناء على هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا عنده على التعريف الثاني. لماذا؟ لأنك هنا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف من أين قال هذا الحكم، هل قاله باجتهاده ومن أين وما وجه الاستنباط في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيما لم نعلم أنه قاله باجتهاد أو من وحي، أما المسائل التي نجزم أنه قالها بالوحي فالكل يتفق أنه في هذه الحالة لن يكون تقليدا على التعريف الثاني، لأننا نعلم من أين قاله، من ماذا؟ من الوحي. هذا هو الرأي الأول، الذين يرون جواز الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد أبدا، بل كل ما أخذه أخذه من أين؟ من الوحي، كل ما قاله من الأحكام أخذها من الوحي، بالتالي هل نعرف من أين قالها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي الثاني؟ هل نعرف؟ نعرف من الوحي. إذا هل يكون اتباعه تقليدا على هذا الرأي؟ لا يكون اتباعه تقليدا، لأن التقليد على التعريف الثاني هو أن تتبع قول القائل من غير أن تعرف من أين قاله. ونحن على الرأي الثاني لا نجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، فنحن إذا نعلم من أين قال هذا الرأي، قاله من أين؟ من الوعي. جيد. لذلك الناظم رحمه الله عندما نظم هذه الأبيات وتكلم عن الخلاف، تكلم عن الخلاف فقط على التعريف الثاني، ولم يتكلم عن الخلاف في التعريف الأول، فقال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، هو ما أراده الجويني في التعريف الأول من غير حجة. ثم ذكر بعد ذلك التعريف الثاني، لم يتطرق إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف الأول هل هو يعتبر تقليدا أم لا، لم يتكلم عن ذلك، انتقل إلى التعريف الثاني فقال وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. التعريف الثاني أن التقليد أن نقبل قول القائل مع جهلنا من أين قاله. ثم بعد ذلك فرع الخلاف على هذا التعريف فقال ففي قبول قول طه المصطفى، وعرفنا أن الناظم رحمه الله يسمي النبي صلى الله عليه وسلم طه، يرى أن طه من أسمائه وهذا ضعفه كثير من العلماء، ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. بناء على ماذا هذا القول الأول؟ بناء على هل يجوز الاجتهاد أم لا يجوز الاجتهاد؟ يجوز الاجتهاد. أما الذين لا يجوزون الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالقول الثاني وقيل لا، وكأن الناظم رحمه الله ينصر القول الأول وهو جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن القول الثاني ذكره بصيغة التضعيف والتمريض قيل، يعني كأنه يمرض هذا القول. وقيل لا، وقيل لا ما معنى لا؟ أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لا ليس تقليدا. وقيل لا لماذا؟ لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، فعلل أن لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لأن جميع ما قاله إنما أتى له من الوحي، وهذا على رأي من لا يجوز الاجتهاد، وهذه المسألة التي تكلم عنها الناظم في باب التقليد. نعم. من لا يجوز الاجتهاد في قضية الأسرى، جيد، جاء الله عز وجل هو الذي وعليه في الأسرى، هو استشار، استشار صلى الله عليه وسلم أبا بكر واستشار عمر، ثم بعد ذلك ماله إلى رأي من؟ مال إلى رأي أبي بكر. جيد. الآن الذين يجوزون الاجتهاد يقول هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن بتصويبه عندما جاءت الآية ما كان لبين أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، وهذا هو القول الذي يظنه الأقرب إلى الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاجتهاد، فإذا كان اجتهاد مخالفا يأتي مباشر أمر إلهي يبين الصواب في هذه المسألة. الذي يمنع عليه الاجتهاد لا يسلم أن هذا اجتهادا، عرفت؟ هو يحاول أن يخرج من هذه الأمثلة والسياقات بأجوبة يذكرونها عليها، يعني ولا أذكر جوابا لهم على هذه المسألة. نعم. طيب. الآن نحن قررنا أن هذا لها ضابط، وهي المسألة قلنا له الاجتهاد، يعني لو أخطأ هل يصوب أم لا يصوب؟ نحن قلنا ينبغي أن يصوب، لا يجوز أن لا يصوب، يعني الكل متفق على أنه لا يجوز أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويكون خطأ ولا أن يجتهد بالاجتهاد ويكون اجتهاده خلاف الصواب ثم لا يصوب من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يقول بهذا، فهذا القول أصلا مردود على قائله، فليأتنا بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد باجتهاد وكان فيه نوع من الخطأ أو مخالفة ولم يصوبه الله، لا أحد يقول بهذا، فالمسألة منضبطة عندهم. لما لأن وردت وقائع أن النبي شهد في مجموعة من المسائل مثل أسرى بدر وغيرها من القضايا، طبعا الكلام عن الاجتهاد في الأمور الدينية، أما الدنيوية فقد قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه مسألة أخرى، أما الكلام عن الأمور الدينية والتشريعية يستحيل، لأن هذا فيه أصلا قدح في الشريعة، أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يجتهد مخالفا للصواب ثم لا يصوب، هذا فيه قدح في الشريعة، لذلك لا يلتفت إلى أصحاب هذه المقالات. نعم. والله يعني أنت تتأمل أولاً أن الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء، عرفت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، لذلك عندما يذكرون مسألة العصمة يطرحون المسألة هل الأنبياء معصومون عن الصغائر؟ تجد كثيراً من العلماء يقول لا، لا يعصموا عن الصغائر لكنهم يتوبون مباشرة منها، تجدهم يقولون هل هم معصومون عن السهو والخطأ؟ يقولون لا، هم معصومون عن السهو والخطأ في مسائل التبليغ والتشريع، أما في ما سوى مسائل التشريع والتبليغ يقع منهم الخطأ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة وسهى في آية ولم يذكرها فعاتب أبي بن كعب. فهذه أمور كثيرة من السهو والخطأ والنسيان والمخالفة تظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغلو فيه الغالون. وتظهر أيضا طبعا هناك فائدة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه يبين للأمة طريقة الاستنباط، يعني هذا الذي نستفيد من النبي عندما يجتهد يبين للأمة مشروعية الاجتهاد وكيفية الاستنباط وكثير من الأمور. جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اجتهاده هو مأجور، لأنه كما سيأتي معنا الإنسان حتى لو أخطأ في اجتهاده له أجر. هي المسألة لا تخرج عن الحرمة ولا التنقص من مقام النبوة، بالعكس هذا فيه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو مقامه وعلى تواضعه لربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشترط على ربه شروطا إذا لم تأته مثلا في النازلة نص قرآني يحاول أن يجد الاجتهاد المناسب لهذه المسألة بما يتوافق مع الشريعة. هذا كله يدل على مقامه وعلوه صلى الله عليه وسلم. الآن ختم الناظم رحمه الله بالكلام عن الاجتهاد. باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعى الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. إذن ختم الناظم رحمه الله تعالى الكلام بباب الاجتهاد، وإن كنا قلنا الأفضل أن يقدم على شروط الاجتهاد، فبين رحمه الله تعالى أن كلمة الاجتهاد ما مدلولها ابتداء، كما أنه عرف التقليد فينبغي أن يعرف الاجتهاد، وعرفنا نحن التقليد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فكذلك الاجتهاد نعرفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فنقول الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد ومن الجهد، كما ذكر صاحب لسان العرب أنهما لغتان في الوسع والمشقة. طبعا البعض يفرق يقول الجهد لمعنى والجهد لمعنى آخر، ولكن صاحب لسان العرب يقول الجهد والجهد لغتان، يعني مترادفتان كلهما بنفس المعنى، هو بمعنى الوسع والطاقة. أما في الاصطلاح فإن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ونقول من الأدلة بذل الفقيه، والفقيه قلنا هنا المجتهد، حقيقة ينبغي أن تحمل على جميع أنواع المجتهدين سواء من وصل مرحلة الاجتهاد المطلق أو لم يصل. بذل الفقيه الوسع في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. إذن الاجتهاد هل يكون في مسألة نص عليها وانتهت؟ لا. الاجتهاد يكون في مسألة تحتاج إلى استنباط الحكم الشرعي، إذا علم ماذا تجتهد في القضية، فالاجتهاد يكون في المسائل التي تحتاج إلى استنباط وإلى إعمال ذهن. إذن بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. جيد، والاجتهاد كما قلنا من الأدلة لأن الاجتهاد بابه عام. جيد، بابه عام، لا يختص بدليل دون دليل، ولا يختص فقط بالأدلة الظنية دون الأدلة القطعية، بل هو يشمل جميع الأدلة. جيد، الإنسان يجتهد في الدليل القطعي لأن الدليل القطعي الثبوت قد يكون ظني الدلالة. جيد، وقد تكون الأدلة القطعية تحتاج إلى الجمع بينها، حتى لو كانت قطعية الثبوت تحتاج نوع من الجمع بينها، وهذا نوع من الاجتهاد أيضا. طيب، فليس الاجتهاد خاص فقط في مسائل محدودة، لا، الاجتهاد هذا مفهوم واسع يتعلق بجميع الأدلة الشرعية حتى يجمع بينها ويذهب عنها التعارض ويستنبط منها الأحكام الشرعية ويرجح، وكل هذه الأمور التي سبق ذكرها. طبعا الجويني بماذا عرف الاجتهاد في الورقات؟ قال بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا حقيقة لتعريف للاجتهاد بمعناه العام لا يختص بالشريعة. جيد، هذا تعريف للاجتهاد بالمعنى العام، بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا يعني هو أقرب للمعنى اللغوي، أقرب إلى المعنى اللغوي. تعريف الجويني هو أقرب إلى المعنى اللغوي منه إلى المعنى الاصطلاحي، لأنه لم يتطرق إلى الفقيه، لم يتطرق إلى الأحكام الشرعية، لم يبين ما هو الذي يحدث فيه في علوم الشريعة، لا، قال بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا اللي هو الاجتهاد في اللغة. فحقيقة تعريف الجويني أجده أقرب إلى التعريف اللغوي من التعريف الاصطلاحي، والناظم رحمه الله تعالى تبعه على ذلك، يعني بعبارة قريبة عندما قال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني في نيل أمر قد قصده، أن يبذل المجتهد في نيل شيء قد قصده، هذا تعريف العمريطي وتبع للجويني رحمه الله، وهذا تعريف ابن الاجتهاد قلنا بمعناه العام ولا يختص بالعلوم الشرعية. أما في العلوم الشرعية فينبغي أن يقال بدل الفقيه، لأن ليس كل شخص هو الذي يجتهد في العلوم الشرعية. بدل الفقيه الوسع في ماذا؟ في أي أمر؟ بدل الفقيه الوسع مثلا في الأكل والشرب؟ لا، بدل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية ريد من خلال الأدلة. نعم، إذا كان مجمع عليها انتهى الاجتهاد. إذا ما لم تكن مجمع عليها، يعني أحد الصحابة استنبط حكما أو أحد العلماء من الحنفية والحنابلة استنبط حكما، يأتي عالم آخر يجتهد في المسألة، لا إشكال، بل هذا واجب المجتهد أن لا يقلد غيره. طيب، المقصد إذا كانت مسألة قطعية الآن وجوب الصلاة، هل يأتي يجوز شخص يجتهد فيها؟ لا، هي مسألة قطعة في حكمها، مسألة مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، فالاجتهاد يكون في المسائل التي لم يقطع بحكمها. إذا قطع بحكم المسألة أصبحت من المسائل القطعية في الشريعة ينتهي باب الاجتهاد. أما إذا بقيت من المسائل الظنية الاجتهاد واسع، يستطيع المجتهد المتأخر أن يجتهد ويخالف المتقدم ما دامت المسألة في مجال الظن ولم يحسن فيها لا بإجماع ولا بنص قاطع من الشارع. الآن عندنا مسألة تسمى مسألة التصويب والتخطئ، التصويب والتخطئة، هل أو ما يسميه البعض هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة طويلة جدا في باب الاجتهاد، تنصف فيها الأدلة ويخالف فيها كثير من أهل العلم. فنقول ابتداء أن مسألة هل كل مجتهد مصيب ينبغي أن تبحث في بابين، الباب الأول ما يسمونه باب أصول الدين، والباب الثاني ما يسمى بباب الفروع، أصول الدين وفروع الدين. وقبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم ما هو ضابط أصول الدين وما هو ضابط الفروع. يعني عندما نقول الدين انقسم إلى أصول وفروع، الآن البعض يقول أن هذه التقسيمة للمبتدعة، أن هذه تقسيمة للمبتدعة ولا تسير على منهج أهل السنة والجماعة ولم يتكلم بها. ما شاء الله في بركة جيد. فالبعض يقول هذا تقسيم بدعي وينسبون هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لام المتكلمين في هذا التقسيم في جزئية، لامهم قالوا هناك من يقسم الدين إلى أصول ويجعلون هذه الأصول لا تثبت إلا بأدلة عقلية ويكفرون المخالف فيها ويقولون الفروع هي التي يمكن أن تثبت بغير الأدلة العقلية ولا يكفرون المخالف فيها. ثم بعد فينسبون، لأن ابن تيمية قال هذا الكلام، تجد كثيرا من المعاصرين خاصة يقول ابن تيمية يرفض تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا حقيقة ليس بالصحيح. ابن تيمية في كثير يعني نصوص متواترة تصل لدرجة التواتر يتكلم عن أصول الدين، يقول هذه المسألة من أصول الدين وهذه من فروعه، لكنه لام الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع بطريقة معينة تحكمية ويجعلون الأصول هي التي تؤخذ فقط من العقل. هو يتكلم عن المتكلمين من المعتزلة ومن الأشاعر وغيرهم ممن نصبوا أصولا للدين معينة، قالوا هذه الأصول لا تعرف إلا من العقل، لا تعرف إلا من السامع، ومن يخالفها يكفر، وجعلوا الفروع لا هي التي يمكن أن يستدل عليها بالسمعيات ومن يخالفها لا يكفر، وهذه التفاصيل. فهو ابن تيمية لام هذه الجزئية وهذا التقسيم بحد ذاته وهذه النظرة. أما من حيث تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فمن كل من يعرف كلام ابن تيمية يقرأه حقيقة ويعلم أن ابن تيمية يقول بتقسيم إلى أصول وفروع. ودائما كما قلنا البعض ينقض التعريف بناء على ما بني عليه أو التقسيمات بناء على ما بني عليها، ونحن لا نريد هذه المنهجية. نحن ننظر أولا إلى التقسيم، هل هو صحيح؟ المتواتر والآحاد هل هو صحيح؟ هو صحيح من حيث الوجود، لا تستطيع أن تلغيه. الحقيقة والمجاز هل هي صحيحة من حيث الوجود؟ هي موجودة، لكن الإشكال فيما يبنى على هذه التقسيمات من الأخطاء، فنحن نلغي الخطأ ونبين الصحيح، لا نلغي كل القسمة ابتداء لا نقول هذا غير موجود، لا، هذه أشياء موجودة. يعني هل يمكن عن عقل أن نساوي بين لا إله إلا الله وبين إمارة الأذى عن الطريق؟ هل هي في نفس المرتبة؟ الإنسان العاقل يقول لا إله إلا الله هذه أصل الإسلام، لا يعلى يكفر، وعمارة الأذى من الأفعال الخيرة الطيبة، لكنها لا تصل لدرجة التوحيد. فإذا قسمنا الدين بناء على هذه النظرة مثلا البسيطة إلى أصول وفروع، إذن هذا صحيح، هذا واقعي. الأحكام الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة من حيث طلب الشارع ومن حيث اهتمام الشارع بها. فنقول ما معنى أصول الدين؟ نجد اختلافا في تعريف أو تحديد ما هي الأصول وما هي الفروع. فنجد الشاطبي رحمه الله تعالى يضع ضابطا للأصول والفروع، فيقول ما عظمه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فهو من فروعه. إذن الشاطبي يرى أن ضابط أصول الدين وفروع الدين يعود إلى ماذا؟ إلى اهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها. فكل أمر اهتم به الشارع وشدد فيه وغلظ عليه أهذا يكون من أصول الدين؟ جيد. وهذا جيد من الشاطبي أنه لم يحصر القضية فقط في مسائل العقائد، ولم يحصرها في مسائل العقائد، يعني حتى الصلاة بناء على هذا الضابط تكون من الأصول. لماذا؟ ما ضابط الأصول عنده؟ أصول الدين كل مسألة شدد فيها الشارع وأكثر بالاهتمام بها وغلظ على تاركها وهدد ووعد عليها، فهذه المسائل تعتبر من أصول الدين. المسائل التي خفف فيها الشارع ولم يشدد فيها تعتبر من الفروع. طبعا بناء على هذا قد تكون الأصول والفروع نسبية نوعا ما، صحيح؟ يعني قد ترى أنت هذه المسألة وصلت إلى درجة أصول الدين، المجتهد الآخر يرى لا، أن الشارع لم يصل فيها إلى درجة التهديد والوعيد الشديد، فتكون المسألة فيها نوع من النسبية. نسبية نعم، يعني لا يستطيع فلان. طبعا هناك أمور متفق عليها، طبعا مسألة التوحيد والشهادة هذه وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله، في أمور قطعية الكل يعني ليست نسبية، وهناك أمور نسبية ليست كلها نسبية، لا هناك أمور الكل يتفق عليها، من يخالف فيها أصلا هذا خارج عن نطاق المعتبرين كما يقولون. أما في هناك أمور نعم مقبول الخلاف فيها، يمكن تقول أنت أنها فروع وفلان يقول أنها أصول، تبقى في دائرة الظن، ولكن هناك لا أمور أصول هي من أصول الدين، وهناك أمور قطعا أنها من فروع الدين. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الضوابط في أكثر من محل في كتبه، فمثلا ذكر ضابط قريب من ضابط الشاطبي، وبين أن ما تتعلق به المصالح العامة هذا هو أصل الدين، وما يكون يتعلق بالجزئيات البسيطة هذه تعتبر من الفروع. ذكر في موضع آخر مجموع الفتاوى، تفريق الآخر بين الأصول وبين الفروع. ذكر في مكان آخر من كتابه وموضع آخر مجموع الفتاوى ضابطا آخر، فقال الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية، أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية. ثم مثل للنوع الأول بالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وسمى هذا النوع أصول الدين. والنوع الثاني التي هي الأمور الطلبية العملية مثل لها بأعمال الجوارح. إذن الضابط هذا ينبني على ماذا؟ يعني الضابط الأول كان باعتبار اهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها، هنا ما معيار التفريق بين الأصول والفروع؟ أيوة، هل هي عقدية خبرية تتعلق باعتقاد القلب، أم هي تتعلق بأعمال الجوارح؟ فما تعلق باعتقاد الإنسان هذه سماها أصول الدين، وما تعلق بالجوارح هذه سماها فروع الدين. ثم ذكر في موضع ثالث، قال أن الذي يهم في موضع ثالث من كتابه أو من مجموع الفتاوى، جعل الاصطلاح السابق الذي ذكره ذكرناه الآن اصطلاح المتكلمين، نسبه إلى من؟ إلى أصحاب علم الكلام والفرق التي تتكلم في هذه القضية. قال: وأما الغالب على اصطلاح أهل الحديث والتصوف هو تسمية الأمور التي اتفقت عليها الشرائع مما لا ينسخ ولا يبدل أبدا في الشرائع هي الأصول، مثل توحيد الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وغير ذلك من القضايا، فهذه أصول الدين. والأمور التي تختلف فيها الشرائع هذه لا تكون أصول الدين، تكون فروعا. فهذا ضابط آخر. طبعا هذه المسألة ينبغي على الطالب أن يلم بها حتى لا يدخل عليه أهل البدع في هذه الجزئية، أن أهل البدع قد يستخدمون هذه الأمور لتغطية الإنسان ولإظهار المسائل أن هذه مسألة فرعية هذه مسألة أصلية. لا، ينبغي للطالب أن يحكم الضابط حتى فعلا عندما يسمع كلام الذي يتكلم على التلفاز وعلى غيرها من الأمور يقيم القضية هل كلامه صواب أو خطأ. هذا ينبني على معرفة ما هو ضابط الأصول والفروع، وطبعا كلما اتسع معرفة الإنسان بهذه القضايا كلما اتسع عذره كما يقولون. الإنسان كلما اتسع علمه اتسع اطلاعه على أقوال أهل العلم وعلى مداركهم اتسع عذره لغيره. ولا تظن المسألة أنها محسومة بالنسبة لهذا التعريف، يعني هل تعريف أصول الدين وفروع الدين عندنا مسألة قطعية فيه؟ لا، ولكن عندنا ضابط عام وهو اللجوء إلى الشريعة في فهم الأصول والفروع، وليس اللجوء إلى العقل في فهم الأصول والفروع. هذا الضابط العام. إذا بالنسبة إذا نعود إلى هذه المسألة التي نحن فيها، هل كل مجتهد مصيب؟ فنقسم الكلام بناء على أصول الدين وإلى فروع الدين. فنقول الاجتهاد في أصول الدين، لو قلنا بالتعريف الثاني أن أصول الدين هي المسائل الاعتقادية، جيد، وهذا هو الذي يقصده عادة المتكلمون من في أصول الفقه. بالنسبة إلى أصول الدين وهي المسائل الاعتقادية، هل كل مجتهد مصيب فيها؟ نعم، هذا اتفاق. لا، لماذا؟ لأنه لو كان كل مجتهد مصيب في العقائد لكانت كل الفرق الإسلامية على خير، يعني لم توجد فرق مبتدعة. يكون ما اجتهد به المعتزلة صواب، ولو اجتهد به الأشاعرة صواب، وما اجتهد به أهل السنة صواب، وما اجتهد به الصوفية صواب، الكل يكون على صواب. وهذا فيه تصويب للأقوال الكفرية، يعني بعض أقوال أهل البدع حتى ولو لم نكفر أصحابها بأعيانهم ولكنها كفرية، حتى ولو لم نكفر أصحابها بأعيانهم لكنها كفرية، لأنها فيها رد، في بعضها رد لكلام الله. مثلا المعتزلة عندما ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، أنت ترد النص الشرعي، يقول الله عز وجل لا يرى، هذا فيه رد للنص الشرعي، والأصل في رد النص الشرعي أنه كفر. جيد، الذين ينكرون كثير من الأحكام حتى حقيقة هو مسألة إنكار الصفات هي في الحقيقة بحد ذاتها ابتداء هي كفر، أن تنكر صفات الله سبحانه وتعالى. لكن دخلت شبه على فرق إسلامية أضلتهم عن الطريق الصحيح في هذه المسائل. إذا لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيب في العقائد، لأن معنى هذا أن الذي قال بجواز رؤية الله في الآخرة أو أن الله يرى، والذي قال أن الله لا يرى كلاهما مصيب. هذا فيه تصويب كما قلنا الأقوال الكفرية. لذلك اتفق الفرق الإسلامية على أن ليس كل مجتهد مصيب، وأن هناك اجتهاد صواب واجتهاد خطأ بالنسبة إلى أصول الدين. لكن هناك شخص اسمه عبيد الله العنبري. عبيد الله العنبري هذا رجل ذهب بقول شذ فيه عن علماء الأمة الكبار، وقال أن كل مجتهد مصيب في أصول الدين وفي بعض عباراته في العقائد، وهذا عمل إشكال حقيقة ولبس عند الأصوليين. ما الذي أراده؟ يعني هل أراد المعنى الكفري وهو أن حتى أصحاب الديانات مصيبون في اجتهاداتهم؟ يعني اليهودي إذا اجتهد وهذا الذي أدى إليه اجتهاد وهو مصيب، والنصراني إذا اجتهد وهذا الذي أداه إليه اجتهاد وهو مصيب. فالبعض نسب إلى العنبري هذا القول أنه يصوب كل المجتهدين في الديانات، لأن عبارة حقيقة موهمة، العبارة التي استخدمها العنبري كانت موهمة للأصوليين، فكل واحد نسب إليه رأياً. فذهب البعض إلى أن العنبري يريد بهذا تصويب أصحاب العقائد والديانات الأخرى وهذا كفر، فكفروه بذلك، كفروا العنبري. ذهب آخرون لا، أن يقول العنبري لا يعقل أنه هذه الدرجة. طبعا القول الآخر أو هذا القول الذي ينسب إلى العنبري ينسب إلى الجاحظ أيضا، هذا الجاحظ المعتزلي المعروف صاحب كتاب الحيوان وغيره من الكتب له هذا الرأي، واختلفوا أيضا ما الذي أراده الجاحظ، هل أراد تصويب أصحاب المعتقدات فكفروه، أم أراد القول الثاني أو التوجيه الثاني أنه أراد فقط تصويب أصحاب البدع. يعني إذا أراد تصويب أصحاب البدع المسألة يخاف بركة ويقولوا يعني تصويب الأشاعرة والمعتزلة وكل من يجتهد في العقائد مصيب إذا هذا بذل جهده واستفرغ قدر طاقته وهذا الذي أدى إليه اجتهاده في العقائد يقول الكل مصيب، وهذا أيضا كما قلنا نسبة إلى الجاحظ. فهذا القول ربما يكون أخف وقطعا أخف من القول السابق، ولكنه أيضا قول مخالف للصواب وقول بدعي لا يجوز لأحد أن يقول به. فمذهب أهل السنة والجماعة واحد لا يمكن أن يتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلا يمكن أن تكون كل الفرق باجتهاداتها على خير وعلى الصواب، وإلا لم يكن هناك فرق في النار أو محكوم عليها بالنار عامة. لا، فمذهب أهل السنة واحد، والمجتهد في العقائد المصيب واحد فقط. لكن المخطئ هل يعذر؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى بحسب اجتهاده وبحسب طبيعة المسألة التي اجتهد فيها. هذه أمور لا نريد أن نخوض فيها. لكن الاستفادة أن عبيد الله العنبري روى عنه أنه رجع، وذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام، ذكر أنه عاد في آخر عمره وقال لأن أكون ذنبا في الباطل أفضل من أكون لأن أكون ذنبا في الحق أفضل من أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا. طبعا هذا من ورعه، لو ثبت هذا عنه رحمه الله فهذا يدل على قمة الورع وقمة الأخلاق، أن الإنسان يلقي بهيبته وسمعته من أجل أن يعود إلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على نوع من الإيمان. قال لأن أكون ذنبا في الحق، يعني أعود فأتبع العلماء وأنسب إلى أني ذنب في أذنابهم ومن آخر من لحق بهم، الذنب وآخر الشيء، يعني ألتحق بهم في الآخر، ولا أن أبقى رأسا وأسير في هذا الباطل الذي أنا فيه ويصفق لي كثيرا من الناس كما يظن البعض. وهذا طبعا تحتاج إلى إيمان وإلى عقيدة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا من الناس الذين ولجوا وتصدروا في أمور ويكتشفون بعد ذلك أنها باطلة وأنها على ضلال لا يستطيعون الرجوع، تمنعهم أنفة النفس من أن يعودوا. وهنا يعني حقيقة المفرق طرق بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان الذي كان همه الظهور. نعود إلى المسألة الثانية. إذا عرفنا الاجتهاد في الأصول، أما المسألة الثانية الاجتهاد في الفروع، هذا دقر معنا على آخر ربع ساعة الله يهديه. أما بالنسبة إلى الاجتهاد في الفروع فنقول هذه المسألة نعم فيها خلاف واسع بين أهل العلم. فذهب جماعة طبعا ينبغي أن نفصل الكلام فيها ابتداء، ينبغي أن نفصل الكلام في الفروع. هناك فروع، طبعا إحنا التقسيم إلى أصول وفروع على طريقة المتكلمين، أن الأصول ما هي؟ أصول الدين هي الأمور الاعتقادية، والفروع هي الأمور العملية. بالتالي إذا قلنا الفروع هي الأمور العملية، ستنقسم الفروع إلى فروع مقطوع بها مثل الصلاة والصيام والزكاة، وإلى فروع ظنية الدلالة. جيد؟ الآن الفروع إذا التي دليلها قطعي، أيضا الكل متفق أن المصيبة فيها واحد. طبعا إذا كان العنبري يجيز في العقائد فهنا من باب أولى، يعني لا نريد نذكر العنبري هنا لأنه من باب أولى أنه أجاز في العقائد. إذا كانت المسألة الفرعية مقطوعا بدليلها، فهنا أيضا المصيب واحد. مثلا في الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، بعض مسائل المواريث المجمع عليها، لا هنا المصيب واحد لأن الأدلة قطعية. الآن ننتقل إلى النوع الثاني، وهي ما كانت المسألة فيها ظنية ليست قطعية. الآن اختلفوا هذا المصيب واحد أم لا. جمهور أهل العلم على أن المصيبة واحد، واستدلوا طبعا بالحديث الصحيح الثابت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا الحديث ترى حقيقة هو نص في المسألة، يعني الأصل لا يكون فيها خلاف، لأن النبي بيّن في حديث هذا صحيح متفق عليه أن المسألة إذا اجتهد فيها الحاكم فأصاب فبين أنه قد يصيب، ثم قال: وإذا اجتهد فأخطأ فبين أنه قد يخطئ. إذا المسألة فيها صواب وفيها خطأ، فكيف يكون كل مجتهد مصيب؟ نعم. الحاكم يشمل القاضي، الذي طبعا الحاكم القاضي عند الفقهاء ينبغي أن يكون مجتهدا. الحاكم لا يعرف عندهم حاكم في الفقه يقضي بين الناس لا يكون مجتهدا، جيد. ولكن هذا كما قلنا في الأعصار المتأخرة حيثما فقدت هذه الأمور أصبحوا يلتجئون إلى الأقوال الأسهل، أما الأصل أن الحاكم هو المجتهد، وكيف يقضي الإنسان بين الناس وهو لا يحسن هذه الأمور؟ ولكن كما قلنا تجوز وتسمع فيها في العصور المتأخرة. إذن جمهور أهل العلم على أن الحق واحد، يعني أنا أريد أن أفرق في العبارة، الجمهور يقولون ماذا؟ الحق واحد، لكن الذين قالوا الحق واحد اختلفوا، فالجمهور منهم على أنهم يقولون المصيب واحد، وطائفة أخرى تقول كل مجتهد مصيب مع أنها تقول الحق واحد. طب كيف يجمع بين قولهم؟ الآن أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني روي عنهم أنهم يقولون كل مجتهد مصيب، ولكنهم مع ذلك يقرون بأن الحق واحد، فكيف يجمع بين المقالتين؟ يجمع بينهما أنهما أرادوا بالإصابة ليس إصابة الحكم الشرعي، وإنما أرادوا أنه مصيب بأنه فعل ما أمره الله به من الاجتهاد. جيد؟ فما إذن هنا تحرير مفهوم الإصابة. الإصابة هنا لم يرد بها محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف إصابة الحكم، لا، أرادوا بها الإصابة بأن فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به من الاجتهاد، ولكنه هو أصاب بأن فعل ما أمره الله به، ولكن النتيجة التي وصل إليها هم يقرون بأنها قد تكون خطأ. جيد، فهذا القول مقبول، لا يتعارض مع قول أهل السنة والجماعة أو قول جماهير أهل العلم في المسألة. جيد، الآن القول الثاني في المسألة هم الذين يقولون لا، الحق الكل معه الحق والكل مصيب. جيد، إذن القول الجمهور قالوا الحق واحد، وهم اختلفوا بعد ذلك في العبارة. فالجمهور منهم قالوا كل مجتهد مصيب، أو عفوا كل مجتهد مصيب، هذا ذكره أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أما الجمهور فقالوا المصيب واحد. الرأي الثاني المقابل لمسألة الحق واحد، رأي يرى أن الحق مع الجميع وأن كل مجتهد مصيب. هؤلاء الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب، لا، أرادوا بالإصابة هنا معنى خطأ، أرادوا بها معنى خاطئة. ما هو؟ أرادوا أن كل إنسان اجتهد ووصل إلى حكم، هذا الحكم بالنسبة إليه صحيح. يعني أنا مجتهد وصلت إلى حكم، الشيخ مجتهد وصل إلى حكم، الشيخ مجتهد، الحكم بالنسبة إليه صحيح، والحكم بالنسبة للشيخ صحيح، والحكم بالنسبة لي صحيح، هل هذا كلام يقبل شرعا؟ نقول لا يقبل شرعا. هم طبعا يعني استدلوا بعض الشبه هي التي أدت إلى هذه النتيجة، أنهم قالوا أن الله عز وجل كلف فلانا بهذا العالم بالاجتهاد، فإذا كلفه بالاجتهاد إذا كلفه بأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، صحيح؟ هذا كلام صحيح. الله عز وجل عندما كلف المجتهد بالاجتهاد كلفه أن يعمل بما غلب على الظن، لكن الله عز وجل لم يخبر بأن ما غلب على ظن هذا المجتهد هو الصحيح في نفس الأمر. يعني فرق بين أن نقول أنه يجب عليك أن تعمل بما أداه إليك الاجتهاد، وبين أن نقول أن ما أداك إليه أو ما أوصلك إليه الاجتهاد هو صحيح في نفس الأمر، لا. وهنا حدث الخلط في هذه المسألة. نعم، المجتهد يجب عليه أن يعمل بما وصل إليه، ولكن لا يشترط أن يكون ما وصل إليه هو الصواب في ذاته. لماذا؟ يعني كيف يكون الشيخ وصل إلى الحرمة في المسألة وأنا وصلت إلى الإباحة؟ كيف تكون الإباحة والحرمة هي الصواب في المسألة؟ يعني هذا فيه جمع بين المتناقضات، صحيح؟ هذا فيه جمع بين المتناقضات، أداه اجتهاده إلى حرمة المسألة وأنا أدان اجتهادي إلى إباحة المسألة. كيف نقول كل منا على صواب؟ يعني طبعا معنى الصواب هنا أن الحكم الذي وصلت إليه أنا صواب والحكم الذي وصل إليه هو صواب، هذا يستحيل لأن فيه جمع بين المتناقضات. كيف نسبي؟ يعني الصواب النسبي يعني جيد، لكن هو لا، هم يريدون الصواب في نفس الأمر وهذا الخطأ. الصواب النسبي هذا يتوافق مع قول أبو يوسف أنه أنت فعلت ما أمرك الله به، هذا صواب نسبي. لكن الذين ينسبون إليهم هذا القول هم جماعة من المعتزلة، وينسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أنهم يقولون كل مجتهد مصيب. قالوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم ينص على الحكم في المسألة والمسألة ليست قطعية، هذا معناه أن الله سبحانه حكم أن كل اجتهاد يصل إليه المجتهد هو حكم صحيح. فهم ينفون وجود حكم لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بحد ذاتها. أيوة أحسنت، ما في إشكال، هو كلهم بحسب، هذه قضية نحن متفقون عليها، الكل متفق، ولو سد باب الاجتهاد هو قطع، الكل متفق على أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، لكن الحق عند الله واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك ماذا؟ أن هناك أجرين وهناك أجر. لماذا هناك أجرين وهناك أجر؟ لأن في واحد أصاب وفي واحد أخطأ. فهذه المسألة حقيقة يعني من كل من ثبت عنده هذا الحديث لا ينبغي أن يخالفه، ولكن كما قلنا قد يكون البعض لم يصلوا هذا الحديث خالف لمثل هذه الأمور. يعني لا، يعني هم أرادوا بالإصابة معنى المخالف لمعنى الذي أراد به محمد بن الحسن. يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا كل مجتهد مصيب، والمعتزلة بغداد ونسب إلى أبي الحسن الأشعري قالوا كل مجتهد مصيب، لكن المعنى الذي أراده أبو يوسف صحيح والمعنى الذي أراده المعتزلة خطأ. لأن يعني أبو يوسف أراد به كل مجتهد مصيب أن كل مجتهد فعل ما أمره الله به وهو الاجتهاد فأصاب، أما المعتزلة معتزلة بغداد والمنسوب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله لم يريدوا هذا، بل أرادوا أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم في هذه المسألة، بل قضى أن كل حكم وصل إليه المجتهدون فهو صواب، أنت وصلت لحكم صواب وفلان وصل لحكم صواب، وهذا كلام لا يصح لأنه يخالف النصوص. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ وحده ذكر الاجتهاد أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ثم بيّن الانقسام، ولينقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع، طبعا هو الآن يؤيد رأي الجمهور، ثم ذكر أن في الفروع فقط، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، أما في الأصول فالكل متفق على أنه ينقسم إلى صواب وخطأ إلا من شذ. إذن وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني بالاتفاق بين الرأي الأول والرأي الثاني. لماذا امتنع بالاتفاق؟ إذ فيه تصويب، إذ تعليلية، هاي حرف تعليل هنا، إذ لأن القول بأن كل مجتهد مصيب في الأصول يؤدي إلى ماذا؟ إلى تصويب أرباب البدع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع، وأرباب البدع منها مكفرة مثل النصارى، من النصارى حيث كفرا ثلث، وهذه بدعة، هي بدعة جيد، من النصارى حيث كفرا ثلث، والزاعمين أنهم لم يبعثوا، يعني الذين أنكروا البعث يوم القيامة. إذا قلت كل مجتهد والله مصيب في أصول الدين، هؤلاء اجتهدوا في مسألة في أصول الدين وأدوهم اجتهادهم الآن أنه لا يوجد يوم قيامة، هل هذا يقبل؟ ونقول الله اجتهد فأخطأ رحمه الله، هذا كفر، رد عن الملة. والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، هذا هو رأي المعتزلة. الآن هو يتكلم في هذه المسألة عن المعتزلة، والأشاعرة بشكل عام ينقضون المعتزلة جدا في هذه المسألة، ونحن أهل السنة أيضا نقضهم، يعني هذه مسألة مخالفة للنص الشرعي، لكن الأشاعرة بشكل عام يعني يهتمون بنقد المعتزلة في كتبهم الأصولية، فهو أراد بهذا اللمس بالمعتزلة أنهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء الأصلين، دعاء الأصلين أصل النور وأصل الظلمة، المجوس عندهم عندهم خالقان لهذا الكون، خالق النور وإله الظلمة. طبعا إله النور عندهم أقوى من إله الظلمة، هذا فقط بالفائدة أن إله النور أقوى من إله الظلام. أنت هو يقول لو جوزنا مثل هذه الأمور في أصول الدين والاجتهاد فيها لأدى إلى المكفرات حقيقة. ومن أصاب في الفروع، الآن أعطى مسألة متفق عليها أن من أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، هاي متفق عليها عند من؟ عند من يرى أن المصيبة واحد. أما إذا رأى أن الكل مصيب والكل وصل إلى الحكم الشرعي مثل معتزلة بغداد وأبو الحسن الأشعري، فالكل عندهم يأخذ أجرين، لأنه لا يوجد خطأ وصواب، حتى الصواب يأخذ أجرين والخطأ يأخذ أجر واحد. جيد، فهذا التفريق أن قوله ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، إنما يسير على من؟ على من قال بأن الحق واحد في الفروع، أن المصيبة يأخذ أجرين وأن المخطئة يأخذ أجرا واحدا. ثم بيّن لماذا هذا القول، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، وهو الحديث الذي ذكرناه. هو شيخ الآن نقول نعذر العلماء، وهذا ذكر ابن تيمية في رفع الملام، الإمام أو العالم قد لا يكون وصل الحديث. الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب، البعض يعني زي أبو الحسن الأشعري وهؤلاء، كيف نعذرهم؟ نقول قد لا يكون بلغهم الحديث، وهذا أمر طبيعي. يعني تظن العلماء بلغهم كلهم الأحاديث؟ لا، قد يكون العالم لم يصل الحديث. هذا من أعظم الأمور التي يمكن أن نعذرهم فيها أو بها. وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. ختم رحمه الله تعالى منظومته بذكر عددها عن طريق العد، عن طريق الحروف. جيد، العد عن طريق الحروف. فبين رحمه الله تعالى أنه نظمها في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. لو أردنا أن نبين هذا فنقول عندهم، طبعا عند العرب وهذه قديمة مشهورة عندهم، يعطون كل عدد رمز من الرموز، يعطون كل عدد رمز من الرموز الرقمية، فيقولون الطاء هي عبارة عن ماذا؟ عن 9. جيد، الطاء عبارة عن 9، والضاء عبارة عن 900. الطاء ما رقمها المقابل لها؟ 9. طبعا هذا في طريقة حسابهم، الطاء عبارة عن 9 والضاء 900 والفاء 8. ماذا يكون العدد؟ 989 للهجرة. هذا تاريخ تدوين هذه المنظومة. طبعا هذا تاريخ التدوين. أما عدد الأبيات ضمنه في قوله در محكمة، فالدال 4 والراء يرمز لها ب200، فكم يكون العدد؟ 204. وفي الحقيقة المنظومة تصل لماذا؟ جيد، فهو لم يعد الخاتمة فيما يظهر أو المقدمة، يعني هناك شيء لم يعده رحمه الله تعالى. إذن قال وتم نظم هذه المقدمة، فأشار إلى عددها بكلمة در محكمة. طبعا هي كلمة در، طبعا محكمة هذا نعت للمنظومة، ليست المحكمة، عفوا المحكمة هذه نعت للمنظومة، أبياتها في العد در وهي محكمة متقنة. جيد، فالأبيات عدها في كلمة در، الدال 4 والراء ب200، فتكون 204، لكنه أغفل الخاتمة أو المقدمة. ثم بين بعد أن بين العدد، عدد الأبيات هذه المنظومة، بين العام الذي نظمه فيها عن طريق في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، قلنا الطاء 9 الضاء 900 الفاء 8، في شهر ربيع الثاني من وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يوقت بالتوقيت الهجري. فالحمد لله على إتمامه، وهذا حمد الله كما حمد الحريري، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أي كل من اتبعه على دينه وأصحابه الذين هم نور في الظلمات، وحزبه وكل مؤمن به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح نياتنا، فما وجدتم من إصابة فمن الله، وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.